اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، واجمع لهم ما بين الأجر والعافية، اللهم اكشف ضرهم وأذهب بأسهم، اللهم خص منهم والدينا وأقاربنا ومن أوصانا بالدعاء، اللهم فاكشف ضره، اللهم فاكشف ضره وأذهب بأسه، اللهم عجل بشفائه يا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، نسألك يا كريم، نسألك يا رحمن يا رحيم، ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة إلا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا واجعل في أنفسنا نورا، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ما قسمته في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنا نسألك فضلها وعفوها وعافيتها وسعة رزقها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، نسألك يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم أعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين، اللهم ما سألناك فأعطنا، اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خير فابتدئنا، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نواصينا بيدك، نحن عبادك البؤساء الفقيرون المستغيثون الوجلون، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، ما وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وفاضت لك أعينهم. نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وذوي قرابتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا. اللهم أعتق رقابنا من النار، واكتبنا يا حي يا قيوم من أهل الفردوس، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا، ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، واجعلهم رحمة على العباد والبلاد. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واقض حوائجهم، وكلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم وفق من بنى وقام على هذا الجامع المبارك، اللهم بارك له في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي شأنه كله، وأبني له به بيتا في الجنة، اللهم اجزه خير الجزاء. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من الفائزين، وأعدوا علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في عفو وعافية وسعة رزق وأمن وإيمان. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.